إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 37 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. بدأنا في كتاب السلام، باب في فضل السلام والأمر بإفشائه. الجنة هي دار السلام، والله تعالى هو السلام، وتحية هذه الأمة هي السلام. كان الصحابة من حبهم لله تبارك وتعالى في الصلاة يقولون في التحيات السلام على الله، لأن السلام هو تحية وهو نوع من الدعاء، ومعناه السلامة من الآفة ومن العيوب، فكانوا يقولون السلام على الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الله هو السلام، ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد في السماء والأرض. هل نحن نستحضر ونحن في التحيات حينما نقول هذا السلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أننا نسلم على كل ملك وعلى كل عبد صالح في السماء أو في الأرض يوحد الله تعالى ويعبده ويطيعه؟ هل نحن نستحضر هذا؟ علمهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا هذا في التشهد في التحية. طبعا هذا الكتاب، كتاب السلام، ذكر فيه أبواب كثيرة متعلقة بآداب السلام. حتى السلام في الإسلام له آداب وله سنن، وعلى المسلم أن يراعيها. ويمكن أن يجني من وراء السلام حسنات لا حصر ولا عدد لها، عمل يسير وأجر عظيم كبير. الباب الأول ذكر في فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا هنا يعني تستأذنوا، وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني لا ينبغي لأحد أن ينظر في بيت غيره. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من نظر في بيت غيره بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له، يعني لو خرج وفقأوا عينه فلا دية له، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أو من أجل النظر. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يستأذن على بيت كان يأخذ يمنة أو يسرة، لا يجعل وجهه مقابلا للباب. وكان في الماضي البيوت، كثير من البيوت كانوا بسطاء، لا عندهم أبواب مغلقة ولا شيء، كانت أستار مرخاة، وبعض البيوت ما كان فيها أستار مرخاة من شدة الفقر. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ يمنة أو يسرة ثم يلقي السلام. وسننظر أن إلقاء السلام فيه آداب، المرة والاثنين والثلاثة، وإذا لم يؤذن لنا فماذا نفعل؟ لكن الآية الأولى التي صدر بها أننا إذا دخلنا بيوتا لا ندخل بيوتا غير بيوتنا حتى نستأذن، يعني تستأنسوا أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. على أنفسكم هنا تعني ماذا؟ إما تعني ذات الشخص، وإما تعني الأمة، مثل قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ليس المقصود الإنسان يلمز نفسه، ولكن لا يلمز بعضكم بعضا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي على أهليكم، أهل البيت الذي تدخلون عليه، أو على أنفسكم أنتم إن كان البيت خاليا. إن وجدت أحدا في البيت أسلم عليهم، قد لو فاضل البيت أسلم على نفسي وعلى من معي من الملائكة فأقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهنا ذكر حديث رواه الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه فقال: يا بني إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك أو على أهل بيتك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. لا يبدأ الدخول على أهل البيت إلا بالسلام والسواك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. إذا دخل بيته بدأ بالسواك أو كان السواك في فمه ثم يلقي السلام على أهل بيته. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الأصل في إلقاء السلام أنه سنة، لكن رد السلام واجب. وإذا لم يرد السلام من سلمت عليه رد من هو خير منه وأثم لترك الواجب. إذن السنة ترتب عليها واجب، والأصل أن المسلم يبادر غيره بإلقاء السلام. طيب لو واحد قال لك السلام عليكم فقلت له أهلا ومرحبا وكررتها 1000 مرة، هل تكون قد رددت عليه التحية بمثلها أو بأحسن منها؟ لا تكون قد رددت عليه السلام ولا التحية، لأن السلام والرحمة والبركة هي دعاء، وهذا الدعاء يثاب على كل كلمة منه 10 حسنات. لا يوازي هذا الدعاء أي كلام آخر أو أي صيغة أخرى من صيغ التحية. بل بعض الناس تقول له السلام عليكم ورحمة الله، ينظر إليك من فوق إلى أسفل ويقول لك هلا. يا أخي أقول لك السلام عليكم تقول لي هلا؟ قل وعليكم السلام ورحمة الله. إذا لم ترد أن ترد بأحسن منها على الأقل ردها هي. قلت لك السلام عليكم، قل السلام عليكم أو عليكم السلام أو عليكم، تضيف الواو فتكون قد رددت بأحسن منها. حتى لو أضفت واو العطف تقول وعليكم السلام، إن أضفت إليها ورحمة الله فقد رددت بأحسن منها. عندنا الآن 3 الذين نمر عليهم: إما مسلم مستقيم، وإما فاسق مبتدع يجاهر ببدعته، وإما كافر غير مسلم. ماذا نفعل حينما نمر على هؤلاء 3؟ إذا مررت على مسلم لا يعلم منه معصية ظاهرة ولا يجاهر بها، الأصل أن أبادره بالسلام. ألق السلام على من عرفته، ومن لم تعرف أفش السلام بينكم. إن مررت على مبتدع وفاسق يجاهر ببدعته فهذا لا يلقى عليه السلام تأديبا إلا إذا كان في إلقاء السلام عليه مصلحة، كأن ينزع عن بدعته أو معصيته أو فجوره. لكن عدم إلقاء السلام عليه نوع من العقوبة، كما نهى عليه الصلاة والسلام إلقاء السلام على 3 الذين خلفوا عن غزوة تبوك. نهى أن أي أحد يتكلم معهم، حتى حينما سلموا كان كعب بن مالك يقول: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فما أدري هل حرك شفتيه أو حرك شفتاه بالرد أم لا. إذن قد يكون هذا فيه نوع من العقوبة والرد، لعله يتوب أو ينزع. طبعا كان هذه القطيعة نتيجة تركهم لأمر هام من أمر الدعوة إلى الله، وهو الخروج في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكافر، الأصل إذا علمت أنه كافر لا أبدأه بالسلام، لا أبدأه بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهل الكتاب: لا تبدأوهم بالسلام ولا تعودوا مرضاهم ولا وألجئوهم إلى مضايق الطريق وصغروهم كما صغرهم الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام في شأن المعاملة معهم: لا تبدأوهم بالسلام ولا تعودوا مرضاهم ولا تتبعوا موتاهم وألجئوهم إلى مضايق الطريق وصغروهم كما صغرهم الله تعالى. لا يبدأ بالسلام. طب إذا هو سلم أرد هذه التحية وأحذر، لأن بعض اليهود كان يقول في السلام: السام عليك، كانوا يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والسام معناه الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد من أدبه وحسن خلقه إلا أن يقول عليكم، لكن ما كان يزيد عن هذا. أما عائشة فلما ردت بغضب حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: وعليكم كذا وكذا وكذا، قال لها: يا عائشة لقد قالوا السام عليك فقلت عليكم، ونهاها أن تزيد عن هذا. إذن السلام حينما نلقى غيرنا نبدأ بالسلام سنة، وإذا سلم علينا نرد وهذا واجب، وإذا مررنا على مسلم نعرفه أو لا نعرفه نبدأه بالسلام، وإذا كان مبتدعا فاسقا مجاهرا بمعصيته لا نسلم عليه إذا كان فيه إصلاح له، والكافر لا نبدأه بالسلام. قال تعالى في شأن سيدنا إبراهيم عليه السلام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. هل سيدنا إبراهيم هنا رد بتحية أحسن من تحياتهم أو بمثلها؟ كلمة سلام هنا سلام، بس هنا منصوبة هنا مرفوعة. إذا رجعنا إلى اللغة نرى أن رد إبراهيم أحسن من تحيتهم. هم قالوا سلاما، وسلاما جملة فعلية بمعنى نسلم سلاما. أما رد إبراهيم عليه السلام فقال سلام، وهي جملة اسمية، سلام عليكم، والجملة الاسمية تفيد الثبات والاستمرار. إذن الجملة الاسمية أعلى درجة وقدرا من الجملة الفعلية من ناحية ثبوتها واستمرارها. إذن هو رد بأحسن من التحية أم لا؟ رد بأحسن منها. قالوا سلاما، نعم نسلم سلاما، وهو قال سلام أي سلام عليكم. هم سلموا عليه بجملة فعلية، هو سلم عليهم بجملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبات وتفيد الاستمرار. جئنا للأحاديث. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ سائل يسأل، هو الإسلام فيه خير وشر؟ أليس الإسلام كله خير؟ بيقين الإسلام كله خير. إذن ما معنى سؤال الرجل أي الإسلام خير؟ معنى خير هنا أي أكثر ثوابا، أي الإسلام أكثر ثوابا ومنزلة ودرجة عند الله تبارك وتعالى. وإلا فالإسلام كله خير لأنه من عند الله لنفع العباد. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. من الآفة التي تصيب الأمة في آخر الزمان، وهي تسبب القطيعة والوحشة وتمزق القلوب والبغضاء ونزع الألفة والمحبة، أن كثير من الناس أصبح لا يسلم إلا على من يعرفه، بل إذا سلم عليه أحد ينظر هل هو يستحق أن أرد عليه السلام أم لا. من هذا؟ والله هذا عامل بسيط، هذا فراش عندي، هذا موظف، وأنا رجل صاحب منصب وصاحب كذا. فينظر حتى في رد السلام يقيم من أمامه، هل يستحق أن أتنازل فأرد عليه أم لا. فأصبح الناس لا يسلم بعضهم على بعض إلا على من يعرفونه. وحتى في رد السلام أصبح الكثير يستنكفون من الرد، بينما هذه الأمة الأصل فيها إفشاء السلام، أي نشره. حينما نلقى أي أحد مسلم أن أبدأه بالتحية، فهذا فيه الألفة وفيه المحبة، كما أن فيه التواضع الذي يبادر بالسلام. سنرى في الأحاديث الرجلان يلتقيان أيهما أولى بالله، أي أولى بالرحمة من الله والدرجة والمنزلة العالية الرفيعة. قال أولاهما من بدأ بالسلام، لأنه سارع إلى مرضات الله تعالى فبادر إلى الطاعة، فهذا أعلى منزلة من أخيه. فاثنين يتقابلوا، اللي يبدأ بالمبادرة بالسلام هذا أكثرهم تواضعا، ومن تواضع لله رفعه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى آدم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع إلى ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. طب رب العزة قادر يعلمه التحية وتحية ذريته، لماذا يريد أن يتعلم من غيره؟ هذا فيه إشارة إلى طلب العلم، وأن المسلم مأمور أن يطلب العلم وأن يتعلم بطريق التشويق والترغيب. السعي في طلب العلم عبادة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هنا آدم جاء عنده الطلب، هو راح الآن عشان يتعلم من غيره، بينما من معلمه في الأصل وعلم آدم؟ إذن معلم آدم أعلى درجة، وآدم تعلم من ربه، والله علم الملائكة أيضا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالله علم آدم، ولكن هنا طلب منه أن يتعلم من من؟ أن يتعلم من الملائكة. اذهب إلى أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع إلى ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. أخذ من هذا الحديث أيضا أن الملائكة أجسام، أجسام خلقها الله تعالى من نور، وإن كنا لا نراها، كما أن الجن أجسام خلقهم الله تعالى من نار، ولكنهم بالنسبة لنا غيب. الملائكة أعطاهم الله تعالى قدرة أن يتغيروا في صورة المخلوق، كما جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الإيه؟ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، فدخل المسجد كرجل، ولما دخل سأل عن الجلسة على ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، ثم سأله عن الإسلام والإيمان وعن الإحسان، ثم السؤال الأخير عن الساعة. إذن جاء في صورة رجل ورآه الصحابة بعيونهم. أيضا الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام جاءوا في صورة شباب المرد، كانوا ميكائيل وإسرافيل وجبريل عليهم السلام في صورة شباب صغار في السن، وذهبوا إلى سيدنا لوط عليه السلام بقرى سدوم بالشام أيضا على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة. إذن الملائكة قد يأتون في صورة بشر ولكن حقيقتهم كما هي. لذلك لما جاءوا إلى إبراهيم فذبح إليهم عجل حنيذ وقربه إليهم، أيديهم ما اقتربت من الطعام، لأن اللي تغير في الملك هو الصورة ولا الحقيقة؟ الذي تغير الصورة، إنما الحقيقة كما هي. وهل الملائكة يأكلون أو يشربون؟ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، طعامهم الذكر والتسبيح والتهليل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، أي خاف منهم وأوجس منهم خيفة. لذلك الملائكة الذين تغير فيهم الصورة وليس الحقيقة، فالحقيقة كما هي. فقال السلام عليكم، سلم على الملائكة فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. أخذ من هنا أن الرد في التحية يكون بأفضل منها أن نزيد الرحمة. إذن السلام دعاء بالسلامة من الآفة والعيوب والنقصان والتلف، والرحمة من الله تعالى هو طلب الرحمة لا أي أن يرحمه الله، وهذا في باب رد التحية بأفضل وأحسن منها. عن أبي عبادة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس. معنى تشميت العاطس أي إذا عطس فحمد الله أن أقول له يرحمك الله، فإذا قلت له ذلك قال لي يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم، واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام، وهذا الشاهد من الحديث في ذكره في هذا الباب، وإبرار القسم متفق عليه. يعني إيه إبرار القسم؟ إذا أقسم أحد عليك بقسم حق المسلم عليك أن تبر قسمه، ومن صفة المرأة الصالحة إذا أقسم عليها أبرته. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، ذكر فيها أربع صفات: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها ألا أقسمت عليك لتفعل كذا. ما تقولوش لا أنا أعمل اللي أنا عايزاه، لا، من الأدب ومن حسن الخلق في المرأة الصالحة لو أقسم عليها أن تفعل كذا خلاص تبر قسمه، إذا أقسم عليها أبرته. لذلك كثير من حالات الطلاق أن الرجل يرى مصلحة في أمر ما، والمرأة قد تكون عنيدة لا تريد أن تنصاع لهذا الأمر، أو أنها ترى بهواها غير ما يراه زوجها، والزوج في النهاية هو راعي البيت وهو مسؤول عن رعيته، فإذا اختلف لابد أن يكون هناك حسم لهذا الخلاف، فالرأي يرجع لمن؟ يرجع لصاحب القوامة. فإذا أصر على رأي حتى لو خطأ هو يتحمل التبعة والمسؤولية وليس هي، لأنه هو المسؤول عن هذه الأسرة. لكن الأصل أن تبر قسمه. طب لو كان مخطئا لا حرج أن تبين له خطأه، لكن في النهاية إذا اختلفنا لا يمكن أن يكون في البيت رأسان ولا أن يكون هناك رأيان، وإنما رأي واحد فيرجع إلى الزوج. فبعض النساء قد تصر فيلجئها إلى الطلاق، وحالات الطلاق هي نوع من التهديد لضعف شخصية الرجل أحيانا، أو لأنه يريد أن يحسم في أمر لا بد من حسمه فيقول لفظ يمين الطلاق حتى يحسم هذه المسألة، فتكون النتيجة أن يقع البيت كله في ورطة وهو يمين الطلاق، ثم يذهبون ماذا نفعل وكيف نردها. وليسيما إذا كانت الطلقة الثالثة البائنة خرب البيت بسبب عناد الزوجة أمام رأي الزوج، أو بسبب تساهل بعض الأزواج بالإفراط في أيمان الطلاق. ورب العزة قال لنا واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. مش كل شيء الإنسان يقسم بالله أو يقسم بأيمان الطلاق، لأن هذا ميثاق غليظ كما سماه القرآن الكريم. وهنا إبرار المقسم أي إذا أقسم علي المسلم في أمر أن أبر قسمه. فنريد ملمح آخر، ليس معنى هذا من حق المسلم أن أبر قسمه أن يقسم علي في كل صغيرة وكبيرة. عندنا طعام مثلا وقرب إلي الطعام، وأنا عندي مرض مثلا السكر أو الضغط، أصر علي أن أكل أكثر من طاقتي أو حاجتي، ثم قال أقسمت عليك لا تأكل هذه. هنا نقول أنت أقسمت في غير ميدان القسم، هذا الآن قد يضر أخوك أو يضر أخاك بسبب هذا القسم، أو تقسم عليه لا تأتينني الآن وأنت تعلم أنه مشغول مثلا إما بعزاء في موت قريب وإما بعرس لولده أو ابنته، فتقسم عليه وتحرجه بهذا. فعلى المسلم إذا أقسم أن ينظر أنه في استطاعة أخيه أم لا، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الشريعة سمحة وهي وسط تراعي كل الأطراف، لا تجني على طرف ضد الطرف الآخر. جئنا بقى على إفشاء السلام. نحن نعرف في الأصل أن المحبة أمر اختياري ولا أمر قهري. أنا لما أحب فلان أو فلان أو فلان، يقدر إنسان يشتري قلوب الناس ولا ممكن يشتري آراء الناس؟ نعم، ذمم الناس نعم، لكن يشتري قلوبهم لا. قد يطيعونه خوفا لكن لا يطيعونه حبا إلا إذا كان القلب يهواه ويحبه. لذلك الطاعة بيننا وبين الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي فيها أن تكون الجوارح مطيعة، ولكن لا بد مواطأة القلب مع الجوارح، وهذا ما أكده عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده وماله ونفسه التي بين جنبيه. المحبة طاعة لله بالمحبة، بمحبة القلب. لكن بعض الناس قد يطيع من يقهره أو عنده قوة أو سلطان، فهو يحبه خوفا من بطشه وقوته وسلطانه، فهذه طاعة اضطرار وليست طاعة اختيار. طاعة الاختيار غير طاعة الاضطرار. طاعة الاختيار هذه بالمحبة. طيب جئنا للسؤال الأول، هل المحبة اختيار أم اضطرار؟ يعني أمر المحبة أمر اختياري ولا أمر قهري؟ احنا بنختار ولا في هذه الحالة احنا مقهورين؟ قال أمر المحبة أمر اختياري وليس أمر قهري. أنا أن أأتلف مع فلان أو أحب فلان أو فلان، القلوب لا يملكها إلا رب القلوب. حتى في القسمة بين الزوجات، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم بين نسائه، المفروض القسمة في أربع أشياء: الطعام أو سمين النفقة والمبيت والسكنة وحسن المعاشرة. طيب بالنسبة للمبيت وبالنسبة للسكنة وبالنسبة للنفقة من ناحية الطعام والشراب، هذا أمر يستطيع أن يعدل فيه بين نسائه. لكن جينا على مسألة المحبة القلبية، الحسن المعاشر أيضا من حقها، لكن جينا على المحبة القلبية، لو ضغطنا هذه الأربع فقلنا النفقة والمبيت وحسن العشرة هي الأخلاق، دول الثلاثة يجب أن يعدل فيها. جينا للرابعة وهي المحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين أزواجه في المبيت والنفقة وحسن الخلق. جيب على موضوع المحبة، قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك. وهو ماذا؟ ميل القلب. أنت حتى بين أولادك، كلهم أولادك بنين وبنات، عندك 10 من الأولاد، قد تميل إلى ولد واحد منهم أكثر من الآخرين. هذا الميل أنت لا تملكه، ميل فطري، ربما لاستطاعة هذا الولد أنه أكثر طاعة وحنانا ورحمة وذكاء، فأنت تحب لصفات كثيرة تميز بها عن إخوانه وأخواته، لكن لا تظهر هذا الحب حتى لا تثير العداوة والحسد والبغضاء بين الإخوة بعضهم بعضا، أن يروا هذا مفضلا بثناء وحب أبيه على الآخرين. لكن هذا أمر إحنا نملكه ولا لا نملكه؟ هذا أمر ليس اختياري، هذا أمر قهري. طيب جينا هنا نريد أن يكون المحبة بين المؤمنين، افرض أنا ما أحب كل الناس، طب ماذا نفعل؟ الدين أعطانا السبب، أعطانا الوسيلة التي تتآلف بها القلوب وتتحاب، رغم أن مسألة المحبة أمر قهري، لكن يمكن أن يكون أمر اختياري، أن أحب كل مؤمن ومسلم في المشرق والمغرب، أيا كان لونه أو لغته أو جنسيته أو أيا كان منصبه، أنا أحبه لله، وهذا الحب ابتغاء وجه الله. هذه الوسيلة اللي أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. طيب الإيمان معروف أصل في دخول الجنة، الكافر لا يدخل الجنة. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، نحن لا نعرف أن من شروط الإيمان المحبة فيما بيننا، إذن ما معنى لا تؤمنوا الثانية هنا؟ ولا تؤمنوا أي الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. هل معنى لا يؤمن هنا نفي الإيمان ولا نفي كمال الإيمان؟ نفي كمال الإيمان. ولما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل هنا لما قال لا يؤمن نفي لأصل الإيمان ولا نفي لكمال الإيمان؟ نفي لكمال الإيمان، أي لا يؤمن إيمانا كاملا إلا إذا أحب لأخيه ما أحب لنفسه. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. هذا الحديث دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، لأنه يعلم أن ممكن النفوس ما تنسجم كلها مع بعضها، ولكن هو دلنا ألا أدلكم على شيء اعملوه يأتي بينكم الألفة والمحبة، حتى لو كانت الأمزجة والطباع مختلفة الله يجعل هناك ألفة من صنعه عز وجل وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذا ما حدث بين الصحابة في الجاهلية، بعضهم كان في عداء شديد بين الأوس والخزرج، هذا أوضح مثال، يقتلوا بعض وبقالهم سنين في حروب، لكن جاء الدين فأصبحوا إخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، جعل الله الأخوة والمحبة ببركة هذا الدين وهي نعمة الإسلام. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. بعض أحبار اليهود في المدينة أسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسمه، وهو كمن كبار الأحبار كان اسمه الحسين، وهو من نسل وولد يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نسله ونسبه يتصل إلى هذا النسب. هو مين؟ عبد الله بن السلام رضي الله عنه، كان اسمه في الأصل الحسين، فالرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمه سماه عبد الله، ولكن كان يكنى بولده يوسف فكان يكنى بأبي يوسف، فهو أبو يوسف عبد الله بن سلام من كبار أحبار اليهود في المدينة. سبب إسلامه هو يقول عن نفسه، هو الحديث الذي بين أيدينا رواه الترمذي، قال حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، طبعا من مكة وقت الهجرة، انجفل الناس إليه سراعا فكنت في من أسرع معهم، فلما نظرت إليه علمت أن وجهه ليس بوجه كاذب، فكان أول ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي. ده أول كلام اتقال بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، أول كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس منهج هذا الدين، الصلة والرحمة والتواصل وإطعام الطعام والكرم والأريحية والجود وإفشاء السلام وإحياء الليل بالقيام بين يدي الله تدخل الجنة بسلام. هذا كان أول شيء. طبعا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حليفا لبني الخزرج، وهو توفي سنة 43 للهجرة، وروي له 25 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في فضله آيتان من القرآن الكريم، هذه من مناقب عبد الله بن سلام ومن فضله وما ذكر من فضائل، ذكر في شأنه آيتين من كتاب الله. الآية الأولى قول الله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، والحديث هنا لليهود لأنه آمن وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن اليهود بقية اليهود استكبروا واستنكفوا. والآية الأخرى قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، اللي هو مين اللي عنده علم الكتاب هنا؟ عبد الله بن سلام. طبعا المناسبة لما أسلم اليهود ما كانوا يصدقوا أن حبر من أحبرهم وزعيم من زعمائهم يسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لعبد الله بن سلام بعد إسلامه ماذا لو علمت يهود؟ فقال يا رسول الله إنني فيهم مطاع معظم. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم واختبأ عبد الله بن سلام فسألهم ماذا تقولون في الحسين ابن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال لهم أرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشاه أن يفعل ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا يا محمد هذا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. تغيرت الرؤية 180 درجة، برغم قبل هذا أثنوا عليه والآن ما أثنوا عليه ولكن ذموه، دل على أنهم ما عاندوا هذه الرسالة وما كفروا بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم إلا كبرا وعنادا، كما ذكر القرآن الكريم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. نيجي لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكيف الصحابة كانوا يبحثون عن الأجور، وبعض الناس قد يذهب إلى بعض الأماكن بالغفلة أو بالمعصية، لكن هؤلاء كيف كانوا يبحثون عن استثمار أوقاتهم وطاقاتهم في جني حسنات كثيرة. أنا أسألك سؤال، أنت لو جالس في البيت أو في مكان عملك، من سيمر عليك من الناس تلقي عليه السلام؟ أفراد معدودة، ويمكن لا يمر عليك أحد بالساعات الطويلة. لكن لو ذهبت في الطريق أو في السوق ستجد كثير تلقي عليهم السلام أم لا؟ إذا هنا واحد عنده ساعة فاضية عايز يعبي الصحيفة 5000 حسنة 10000 حسنة، يعمل إزاي بس بموضوع السلام؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ممن يستثمرون أوقاتهم وطاقاتهم في جمع هذه الحسنات بأعمال يسيرة. والدليل الحديث اللي معانا، الطفيل بن أبي بن كعب، أبي بن كعب هذا من كبار الصحابة وأعلمهم بالقراءة، طبعا الطفيل ابنه وكان من أجلة التابعين ومن جلساء ابن عمر رضي الله عنهم، كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. الغدو معناه الذهاب أول النهار. طب بالمناسبة ليس مو سوق بالقاف وليس بالهمزة، سمي سوق لأسباب، منها أسباب ثلاثة: الأول أنه تساق إليه البضائع، فسمي السوق سوقا لأنه تساق إليه البضائع والأمتعة والأغراض التي يريد الناس أن يبيعونها أو يشترونها، فسمي سوقا لهذا. والأمر الثاني سمي سوقا لأن الناس يقفون فيه على الساق، يقفون على أقدامهم وسيقانهم يبيعون ويشترون. وسمي سوقا لازدحام السيقان فيه، عادة ما ترى الأسواق تعج بالناس وتزدحم فيها السوق أو السيقان، فسمي سوقا لهذا. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط، سقاط اللي بيبيع حاجة بنسميها الخردة اللي هي رديء المتاع، الأشياء اللي هي مستهلكة أو ما أحد ينتفع بها، وأيضا تجد من يشتريها لغرض ومنفعة. لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها، يعني لا تسأل البياعين والتجار عما يربحون أو يخسرون، ولا تجلس في مجالس السوق، مجرد تمر تسلم وتروح. وأقول اجلس بنا هنا نتحدث، قعد نتكلم أفضل من أن نروح السوق بدون غرض وبدون مصلحة. انظر إلى ذهاب الصحابة إلى الأسواق وذهاب بعض الناس الآن إلى الأسواق، شوف النية. بعض الناس يذهب إلى الأسواق لأنه لا يستطيع أن يرى النساء ويزدحم على النساء ويرى فتنة النساء إلا في الأسواق، فيذهب مع سبق الترصد أو سبق الإصرار والترصد وسبق النية للإفساد والمعصية، فهو ذهب بنية وطوية فاسدة، أو ذهب لعله يستعرض ما عنده من ثياب جميلة أو من أشياء لبسها فيريد أن يغري الأخريات أو يغري الآخرين، أو أنه عنده ساعة فارغة فذهب ليقضيها في السوق وينظر هنا يمنة ويسرى ليقتل وقته، بدل أن يمشي وحده في الشارع أو في الطريق ذهب إلى سوق يقتل فيه الوقت، بينما عبد الله بن عمر ذهب لإلقاء السلام. وأقول اجلس بنا هنا نتحدث. فقال يا أبا بطن، وكان الطفيل بطنه كبير شوي وهذه لا حرج فيها في المداعبة، يا أبا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. لما أبو هريرة رضي الله عنه كان يذكر فضل اتباع الجنازة، أن من شهد جنازة مسلم حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، وإذا تبعها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان. قيل وما القيراط يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد من الحسنات. عبد الله بن عمر ما كان يعرف هذا الحديث، فلما سمعه قال لقد فاتنا بذلك قراريط كثيرة، وحزن على ما فاته من الأجر، فكان بعد ذلك لا يترك جنازة مسلم. إذن هنا دل على حرص الصحابة على الأجور. أنت في السوق تجد كثير من الناس تسلم عليهم فتأخذ أجر السلام، لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي 30 حسنة، لو مررت ب100 جمعت كم؟ 3000 حسنة. 3000 حسنة تجمعها يمكن في نصف ساعة أو ربع ساعة إذا ألقيت السلام على كل من لقيته، وإن كانوا جمع من الناس فأنت تأخذ ثواب كل من سلمت عليه. في موضوع كيفية السلام والرد هناك آداب في السنة بينت كيف نسلم. الشيخ هنا قال يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع سلم على حتى لو على فرد، وإن كان المسلم عليه واحدا. إيه السبب؟ السبب أنك تسلم عليه وعلى من معه من الملائكة أو على من حضر من المؤمنين. إذن عند السلام الأصل أن أسلم بصيغة الجمع. طب هل يجوز أن أفرد أقول له السلام عليك؟ نعم جائز، والدليل ما مر بنا من حديث آدم عليه السلام أنه قالوا له قال لهم السلام عليكم، قالوا وعليك السلام ورحمة الله، فردوا عليه بصيغة المفرد رغم أنه ألقى السلام بصيغة الجمع. فيجوز أن ترد أو تسلم بصيغة الإفراد وأن ترد بالإفراد، أو أن تلقي السلام بصيغة الجمع ويكون الرد بصيغة الجمع. ويقول المجيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10، يعني 10 حسنات، هي كلمة السلام حسنة والحسنة ب10 أمثالها. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال 20. طب ليه ده أعطاه 20 والثاني 10؟ إن هذا زود إيه؟ ورحمة الله. أولا سلم بس السلام عليكم، ثاني هذا السلام عليكم ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال 30. رواه أبو داود والترمذي، يعني 30 حسنة كلما زدت زاد. في بعض الصحابة رأوا جبريل عليه السلام، وبعض الصحابة سلم عليهم جبريل عليه السلام وبشرهم. من ضمن اللي ألقى عليهم السلام وبشرهم 2 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، منهم خديجة وعائشة رضي الله عنها. سيدة خديجة جاء جبريل عليه السلام وهي لا ترى، فقال له صلى الله عليه وسلم ستأتيك خديجة فأقرئها مني السلام وبشرها بقصر في الجنة من قصب، يعني لؤلؤ مجوف لا نصب فيه ولا صخب، أو لا صخب فيه ولا نصب. فسلم عليها وردت عليه السلام. هنا الحديث اللي معانا أنه سلم على عائشة رضي الله عنها بس هي لا ترى. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام، سلم عليها. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. السيدة عائشة زودت زودة الرحمة والبركة، زودة اثنين، وهذا من باب رد التحية بأحسن منها. في رواية للبخاري، والسيدة عائشة قالت بعد هذا السلام، قالت ترى ما لا نرى يا رسول الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي جبريل أحيانا ولا يراه كل الصحابة رضي الله عنهم، بالذات إذا كان هناك وحي ينزل به، فالصحابة يروا أثر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يروا جبريل، أما الذي كان يراه فهو نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا تكلم بجملة لا تفهم أعادها ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وهذا من رحمته بالأمة. قد يعصر فهم بعض الجمل أحيانا وهو يريد أن يبلغ الصحابة عنه ما يقوله بغير خطأ، لأن هذا تشريع وما يقوله سنة نتعبد بها لله تبارك وتعالى، فكان يكرر الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه. فبعض الناس قد لا يستوعب من أول مرة أو لا يحفظ اللفظ من أول مرة، هذا من رحمته وشفقته وحسن خلقه بهذه الأمة. لذلك في ثنايا الدرس مثلا إذا كان عندنا حكمة أو بعض الأحكام الفقهية أو مسألة، لا حرج أن نكررها مرة واثنين وثلاثة. إذا ذكرنا دعاء نريد أن نحفظه، لا حرج أن نكرره مرة واثنين وثلاثة ليحفظ، فكان هذه من عادته. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، رواه البخاري. وهذا الأصل في التسليم، لما آتي قوم أسلم ثلاث مرات، إن أذنوا لي دخلت وإن لم يأذنوا فإنني أرجع، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أدبه عليه الصلاة والسلام لما يجي في الليل، وأحيانا الإنسان يدخل على بعض الناس بعضهم نائم بعضهم مستيقظ، شوف إلى أدب النبوة ومراعاة مشاعر الناس. إذا جئت على قوم بعضهم أيقاظ وبعضهم نيام، مش تسلم السلام عليكم فيروح النائم مستيقظ، هذا ليس من الأدب، لأن النائم هذا قد يكون متعبا مجهدا، أو قد يكون النائم ممن يأرق بالليل، إذا أرق من نومه أصبح في أرق إلى الفجر، ما استطاع أن ينام مرة أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي المقداد بن الأسود الكندي في حديثه الطويل، قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن. الحديث ذا له قصة، كان أعطاهم بعض الشيء يحلبونها ويشربون منها، وكان صلى الله عليه وسلم يشرب من حلب هاتين الشاتين. قال كان يأتينا فنرفع نصيبه، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، رواه مسلم. أي أدب أعلى من هذا الأدب عليه الصلاة والسلام؟ يعني لم يحرم الأيقاظ من السلام ولم يوقظ هؤلاء النوم من نومهم، ولكن هذا أدب النبوة في مراعاة مشاعر، ما إذا اجتمع قوم بعضهم أيقاظ وبعضهم نيام. طيب السلام على النساء، لا يجوز أن يسلم الشاب على الشاب لدواعي الفتنة. طيب إذا كانوا مجموعة من النساء لا يؤمن عليهم أو لا يؤمن تؤمن الفتنة، فلا حرج من إلقاء السلام عليهم. أو إذا كان عالما أو إذا كان لا تؤمن منه الفتنة، فلا حرج من إلقاء السلام عليهم. فهنا أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، رواه الترمذي. هنا الإمام النووي قال هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا، لأن في حديث ضعيف يتداول بين الناس وأنا أذكره هنا، هذا الحديث رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف أو بالكف. الإمام الترمذي نفسه روي الحديث قال إسناده ضعيف. إذن الأصل أنه يجوز السلام بالإشارة، لكن يجمع بين الإشارة واللفظ، لا يكتفي بالإشارة عشان جمع بين هذه النصوص كلها. والأصل أنه يكتفي باللفظ إذا كان السامعون قريب منه، طب إذا كانوا بعيدين، ف فلا حرج أن يجمع بين اللفظ إن سمعوا وبين الإشارة إن كانوا بعيدين لا يسمعون. أما أن يكتفي بالإشارة وحدها فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ وبين الإشارة. بعض الناس يسلم بعض التحايا وهي لا تجوز، مثل تحية الجاهلية، كانوا يقولون في الجاهلية عليك السلام، وعليك السلام دي تحية الموتى، وهي موجودة في أشعار العرب من عاداتهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نتشبه بعادات أهل الجاهلية. طيب عادات الآخرين أيضا من باب أولى لا نتشبه بها، ما يجيش واحد يمشي يقول أوروفوار يا أخي، يقول أنت ماشي السلام عليكم ورحمة الله، أو جيب الليل بونسوار، أو قدمت له خدمة مرسيه، إيه مرسيدي، يقول له جزاك الله خيرا، أو جيت في الصباح هاي، إيه هاي بي، أرد عليه إزاي؟ لا هي فيها رحمة ولا فيها سلام ولا فيها خير. أول ما تأتي عند المساء، عند الصباح، عند اللقاء، عند الفراق، تحية هذه الأمة ما عندها غير تحية واحدة وهي تحية السلام. عن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، بيعلمهم السنة. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود. نأخذ إن شاء الله في آخر شيء معنا في باب آداب السلام. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، لأن الراكب هو أعلى والماشي يمشي، فحتى لا يأتيه علو وفخر واستعلاء أنه أعلى من غيره، فالأدب أن الراكب يسلم على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير. هذا مراعاة الأدب. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله، يعني أولى الناس أنه بادر إلى طاعة الله بامتثال أمره، أي أعلاهم درجة ومنزلة، من بدأهم بالسلام. في رواية الترمذي قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تبارك وتعالى. طيب إذا سلمت عليه وما ردش، يرد من هو خير منه، ترد الملائكة. والدليل حديث ابن مسعود في شعب الإيمان البيهقي، قال: إذا مر رجل، أو إذا مر الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه، كان عليهم فضل لأنه ذكرهم السلام. وإن لم يردوا عليه رد عليه ملأ خير منهم وأطيب، لهم مين؟ الملائكة. وأنا كذلك ألتمس العذر. بعض الناس قد يكون من سكرة الهم والغم والمشاكل اللي هو فيها، تسلم عليه وهو لا يراك ولا يسمعك، عينه في عينك ولكن ما هو معك، حتى تقول له: يا أخي أغضبتني، أسلم عليك ما ترد علي؟ فيقسم لك، يقول لك: والله ما رأيتك وما سمعتك، وهو صادق. فبعض الناس من شدة الهموم والأحزان كأنه في غيبوبة، عينه معه ولا يرى الذي يمشي، وأذنه معه ولكن لا يسمع شيئا بسبب طغيان الهم على القلب، فكأن على القلب غشاوة. طيب إذا سلمنا على أحد فمن السنة أن نكرر السلام حتى لو حال بيننا وبينه جدار أو شجرة. شوف من عظمة الإسلام لألفة القلوب. في حديث مسيء صلاته في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن هذا الرجل جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، يعني كل ما يأتي ويذهب يسلم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. طبعا الصحابي هذا هو رافع بن خلاد الزرقي الأنصاري رضي الله عنه. الحديث الأخير معنا إن شاء الله عنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. وهذا لشدة الألفة والمحبة بين أهل الإيمان. نسأل الله أن يعيننا لإحياء هذه السنة حتى نفشي السلام بيننا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. Thank you.